الحمد لله. يقول الشاعر حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي؟ سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي.